الله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس وقع كلام في أنه هل يشترط في صدق المشتق تلبس الذات بالمبدأ أم لا؟ هناك رأي يقول لا، واستدل بالضارب والمولد، وصاحب الفصول قال نعم يشترط. ثم قال ولازم هذا أن صدق الصفات كالعالم على الله مجاز، أي من قيل عن معناها إذ لا تلبسه. صاحب الكفاية قلنا ماذا أجاب بالأمس؟ قال أنا أعتبر التلبس، ولكن أقول التلبس له أشكال وقد بينت أشكاله بالأمس. أحد أشكال التلبس التلبس الصدوري، وبهذا يحصل الرد على الضارب والمولد. وأحد أنحاء التلبس، هذا الذي راح نذكره برد صاحب الفصول، التلبس بنحو العينية. فإذا كان كذلك إذن كلمة عالم تصدق على الله على نحو الحقيقي، يعني تلبس هذا أنا تلبس بنحو العينية. ودعوى أنه عرفا هذا ليس أجبنا، قلنا العرف يتبع في تعيين مفاهيم الألفاظ لا في تطبيقاتها، لا في التطبيق على ما طبق العبارة. يا أخي مطلب جديد لم أبين أبدا. ففي صفاته تعالى، ففي صفاته الجارية عليه تعالى، هذا شروع بعد أن أثبت أن التلبس له أنحاء متعددة. يقول ففي صفاته شرعتي الرد على صاحب الفصول الجارية عليه تعالى، مثل نقول عالم الله عالم، يكون المبدأ مغايرا له تعالى، يعني مغايرة بين المبدأ وبين الذات، مغاير مفهومين وجود. هذا بيناه فيما في الفصل السابق. الأمر الرابع بيناه بما المغاير موجودة. المهم إحنا نريد التلبس الآن، يقول أنا أريد التلبس غالبا أن المتكس وقائما به، لكن قيام شنو؟ عينا، يعني قياما عينيا، القيام العيني الذي يقولون، لكنه ليس بنحو من القيام، ولكنه بنحو وقائم به عينا، يعني قائم هذه الصفة، هذا المبدأ قائم به، يعني بالله عز وجل المبدأ قائم بالذات، بل عينا يعني بعينه قائم، عينا أنا قلت يعني قيام العين، لا بعينه قائم، لكن بأي شكل قائم بعينه، لكنه بنحو من أنحاء القيام، بمعنى من المعنى، بأي نحو؟ لا بأن يكون هناك اثنينية، هذا القيام الذي نقصد نقول القائم بعينه عز وجل، لا قيام بنحو الاثنينية، يعني هناك كما في العلم زيد عالم، زيد عالم هناك علم وهناك زيد، شيئان أحدهما حل في الآخر، هنا لا الفكرة، لا بأن يكون هناك اثنينية، وكان ما بحذائه غير الذاتي. يعني بحيث على أنه يكون ما بحذاء العلم غير الذات، يعني العلم شيء وذات شيء آخر، في ذي علمه شيء وذاته شيء آخر، هنا لا ليس عليكم السلام، هنا ليس الأمر كذلك، بحيث ما بحذاء المبدأ شيء مغاير للذات، لا ليس كذلك، بل بنحو الاتحاد والعينية، حكم قيام بالذات قيام العين به عز وجل بنحو الاتحاد والعينين. يعني شو بنحو الاتحاد والعينين؟ وكان ما بحذائه ما بحذائ المبدأ عين الذات، مو انه شيء مغاير للذات، لا هي الذات هي المبدأ، مبدأ هو الذات نقطة. فهذا القيام فنسميه بنحو العين. فحضرة جناب شو تقول؟ العرف لا يرى هذا قيامه. الجواب: وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس، على هذا التلبس الذي هو من الامور الخفيه لا يضر، هذا التلبس من الامور الخفيه، هذا عدم اطلاع العرف لا يضر، لا يضر جواب الا الى عدم اطلاع خبر الى عدم، لا يضر بصدقها يعني بصدق هذا الصفات عليه تعالى على نحو الحقيقه ما دام اذا كان يعني ما دام لهذه الصفات مفهوم يمكن ان يصدق عليه تعالى حقيقته، لان مفهوم هذه الصفات شنو؟ العالم شنو مفهومه؟ الذات المتلبسه، هذا مفهوم، والذات المتلبسه هذا المفهوم عالم بهذا المفهوم كما يصدق على ذلك؟ يصدق يصدق، هذا مفهوم يمكن ان يصدق على الله، غايه الامر يفترقان في التلبس، التلبس في زيد الله زيد عالم بنحو الحدث، هنا التلبس بنحو الحدث لا يضر بصدق هذه الصفات عليه تعالى على نحو الحقيقة ما دام إلها مفهوم صادق عليه تعالى صادق عليه حقيقة صادق عليه صادق على الله حقيقة، ولو بتأمل وتأمل من العقل، يعني ولو كان هذا الصف صدق مفهوم العالم بمعنى الذات المتلبسة بالمبدأ على الله عز وجل، هذا محل عناية. ليش؟ لأنه نقول بأنه تلبس بنحو العينين نحو من التلبس، العقل يجعله هذا نحو من التلبس، لكن لا يضر، لكن صادق هذا الصفات عليه تعالى حقيقة، وإن كان العرف لا يراه وإنما العقل يراه هذا التلبس، يعني قلنا العرف إنما يتبع في من؟ في تعيين المفاهيم، والعرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم، في تعيين مفهوم المفاهيم لا في تطبيق المفاهيم على مصادر تلك المفاهيم. الخلاصة وبالجملة أطلت الكلام ها، وبالجملة يكون مثل عالم عادل غير ذلك من الصفات الجارية عليه، عالم تجري على يصدق على الله وعلى غيرنا على ذلك من الصفات الذي تجري يعني تحمل على الله وعلى غيره، هذه عالم عادل ما أدري شنو جارية جارية خبر علما إلى يكون يكون مثل عالم كذا جارية عليهما بمفهوم واحد، عالم يرزق على الله وعلى نبيه في واحد ومفهوم الذات المتلبسة بالعلم. ومعنى ثالث حق التفسير، المعنى الثالث شنو؟ المعنى الثالث المعنى الواحد هو الذي بينا يعني الذات المتلبسة من باب العلم، هذا هو المعنى الثالث. وإن اختلف زيد والله عز وجل اختلفت التلبس، أما في صدق هذا المفهوم هذا مفهوم صادق على كليهما، فعالم في الله وعالم في زيد بمعنى واحد، لكن التلبس ماذا يعتبر؟ وين اختلف فيما يعتبر في الجري؟ ماذا يعتبر في الجري من الاتحاد؟ شو ذا التطويل هذا؟ وين اختلف في كيفية التلبس؟ يقول لا، وين اختلف فيما يحتاجه الجري، يعني الجري والحمل يحتاج إلمه، هل التلبس فيختلف؟ بل اختلف الله عز وجل ويزيد فيما يحتاجه الحمل وهو التلبس، الحمل يحتاج إلى التلبس، التلبس الذات بالمبدأ يكون في التلبس. وإن اختلف فيما يعتبر في الحمل، ماذا يعتبر في حمل العالم على الله على زيد؟ تلبس من الاتحاد، يعني من كيفية التلبس بالمبدأ، فيختلفون في كيفية التلبس بالمبدأ، حيث أنه يعني التلبس بنحو العينية فيه تعالى وبنحو غير العينية يصلون مثل زيد الظاهر، يصدوه مثل زيد الظاهر في غيره تعالى. إذن فلا وجه لما التزم به في الفصول، شو التزم صاحب الفصول؟ قال نقول على أنه العالم إطلاق على الله يوم جاز يوم نقلت معناه السابق الذات المتلبسة بالمنزع، معناها الجديد الذات التي تكون غير ماذا للمبدأ وتكون متلبسة، ومعناها الجديد الذات التي لا تكون متلبسة بالمبدأ، وكرر نقلت من معناها القديم هو ذات المتلبسة بالعلم إلى الجديد وهو الذات غير المتلبسة، قال المتحد إلى غير المتلبسة، هو قال على أنه لا يوجد تلبس، وقال لا يوجد تلبس غير المتلبسة، نحن نقول له هذا النقل ما موجود. فلا وجل من تجر به تنتقل من نقل الصفاء هاي استئيات الحالة التي تجري عليه تعالى، يعني تحمل على الله تعالى. لا يجل أن ننتقل بنقلها عما هي عليها من المعنى، يعني المعنى هذا في القديم الذي كانت عليه وهو ذات المتلبسة، لا وجل أن نقل حصل النقل، بل معنى عالم هو ذاك باقي كما هو، أي المعنى هو الذي ذات باقي كما هو الذات المتلبس. فإنه هذا المعنى باقي حتى في حق الله باقي، لأن الله متلبس في العدل، لكن متلبس من العلمين، لأنه متلبس غير موجود. ثم صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول لصاحب الفصول: أتعلم مولانا يرد عليك محذور كبير لو التزمت بالنقل؟ أتعلم؟ يعني لو قلنا كلمة عالم نقلت من معناها إلى معنى جديد، أتعلم يلزم محذور كبير تفر منه أنت؟ عجيب، ما هو المحذور الكبير الذي يرد عليك؟ خوفتني يا صاحب الكفاية. يقول: يرد عليك حينما نقول نقاطب الله عز وجل يا عالم افعل بي كذا مثلا اخبر، يا عالم يجب ان يكون مجرد لقلقة لسان، يعني مجرد لقلقة لسان، يعني اتلفظ بلفظ من دون دراية وعلم بمعنى. شلون بعض مرات انسان يتكلم ببعض الالفاظ ولا يعلم معناها، نقول هذه مجرد لقلقة لسان. يجب حينما اقول يا عالم ايضا كذلك مجرد لقلقة لسان، يعني اللفظ من دون دراية من دون اطلاع على المعنى. عزيز كيف يلزم مجرد لقلقة لسان؟ نقول لانه لو لم يقصد من كلمة عالم ذلك المعنى الذي نطلقه على زيد، نقول زيد عالم، ماذا نقصد من زيد عالم؟ نقول زيد المتلبس بالحجاب العلم. إذا هنا نقول على أنه لم نقصد ذلك المعنى، فقد المعنى الجديد حينما أقول يا عالم، وضعت معنى جديد، أريد المعنى الجديد. المعنى الجديد ما هو؟ ماذا؟ إما ضد المعنى السابق. ضد العلم شبه الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قاعد بلسه، وهذا حسنا ليس المقصود. وإما لا ذاك ولا ضد مقصود، مقصود شيء آخر، فشيء آخر شنو؟ ما أدري شنو، ما أدري شنو، أنا ما أدري شنو. إذا لا نعلم به، فيجب حينما نقول يا الله، إذا هذا صعب لك لا تكشف. لأنه إما المقصود ذلك المعنى الأول، أنت قلت نقل عن ذلك المعنى، إما ضد المقصود، وضد ليس إلا الجهل، وتعالى الله عن ذلك. غير هذا لا نعلمه ما هو، أنت لا بد تقول شيء ثالث نقل إلى شيء آخر، شيء آخر لا نعلمه ما هو، ما ندري. إذا لا نعلم ما هو، فإذا حينما نقول يا الله يا عالم، إذا نحوه مجرد لقلقة لسان. انتهى من أصابه صاحب الكفاية. ولكني أقول هذا الذي ذكره صاحب الكفاية إنما يتم لو كان صاحب الفصول يقول بأن النقل حصل في المادة، يعني في كلمة علم حصل النقل، مادة عالم وهي العلم نقلت صحيح. نقول إذا نقلت إما ماذا إلى معنى آخر، والمعنى آخر إما الجهد وإما شيء ثالث من هذا. لكن صاحب الفصل رضوان الله عليه من المحكم لا يقول بأن النقل حصل في المادة، يعني لا يقول بأن العلم غير معناه، لا، يقول الهيئة غيرت، هيئة عالم، هيئة عالم غير معناه. اولا كانت موضوع هيئه عالم للذات المتلبسه بالعلم، والعلم ما هو معناه، هو العلم، والان وضعت للذات وإن لم تكن متلبسة، يعني وإن لم يكن العلم ثابت لها بنحو التلبس. العلم ما غيرنا العلم، الذي تغير ماذا؟ الذي حصل فيه تغير النقل من حيث معنى الهيئة، بحيث الهيئة هيئة آنف أولا كانت موضوعة للذات المتلبسة بالعلم، الآن موضوعة للذات المتصفة بالعلم، وإن لم يكن على نحو التلبس مثلا. هذه تقول أنه قال العلم غيرنا إلى صاحب، لم يقل العلم غيرنا، حديث صاحب الكفاية رتب الإشكال غني على صاحب الفصول غضيه باني باني، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فتحر أو فتأمل. التفت يا أخي جيدا، طبق العبارة. كيف ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة لسان، يعني شنو ألفاظ بلا معنى من الأول. كيف يعني كيف نقول بأنه هذه الصفات العالم نقلت من المعنى السابق للمعنى الجديد؟ ولو كانت هذه الصفات العالم جارية، فطرت أنا في العبارة يعني محمولة جارية، قلنا شوية ما قلنا جارية يعني محمولة، بعد محمولة عليه تعالى محمولة بغير معانيها العامة. معانيها العامة شنو؟ ذلك المعنى العام هو لعالم، ماذا هو؟ الذات المتلبسة بالعلم. إنه يقول زيد العالم المعنى العام لعالم هو الذات المتلبسة. إذا كان هذا الصفة حينما نحملها على الله لم نحملها بذلك المعنى العام، كانت صرف لقلقة لسان. هذا الألفاظ صرف لقلقة لسان، يقول يا عالم أكثر بي يا عالم هذا صرف لقلقة لسان، نضرب بلا معنى. ليش؟ فإن تلك غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى، غير تلك المفاهيم، المفهوم العام الذي يحمل على زيد على غير الله تعالى، ما هو ذلك المفهوم العام؟ الذات المتلبسة بالعلم. غيره غير هذا المفهوم العام الذي يحمل هذا المفهوم العام على زيد يعني على غير الله تعالى، غيره غير مفهوم يعني ليس المعلوم، غير هذا المعنى العام لا نعرفه إلا بمعنى الجهل بالمعنى المفقود. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وبمعنى ذلك لا نعلمه، بمعنى ذلك لا نعرف ما هو، غير مفهوم ولا نعرف، وذلك الغير غير مفهوم لنا ولا معلوم لنا إلا بما يقابلها. ما يقابل تلك المفاهيم العامة؟ ما يقابلها ماذا؟ العالم ماذا؟ المقابل ماذا؟ الجاهل. فالرازق ما أدري، في الكريم البخيل، في ما أدري شنو، وهكذا في القادر العاجز. هيك سبينة الماء إذا قلنا إنه تعالى عالم، إما أن نعني معنى العام نحن من ينكشف من تلبس بالعلم لدي من ينكشف لديه الشيء، فهو ذلك المعنى العام، إذا ما صار نقل إلى معنى جديد، أو أنه إذا ما تقصر هذا المعنى العام إذا تصدق أنه بل يا عالم تصدق المصداق المقابل لهذا المعنى العام وهو الجاهل، أو أنه مصداق لما يقابل ذلك المعنى العام يعني الجاهل، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. واما ان يعني لا هذا لا هذا، يعني معنى ثالث لكن لا هذا لا هذا، بس نعرف شنو هو المعنى الثالث، هذا هو الذي قلنا لك لقد ذكرت. واما ان لا نعني شيئا يعني لا هذا ولا هذا، كما قلناه قبل شويه لما قلناه انه يلزم لك لقد ذكرت، يعني هو هذا كما قلناه من كونها سوف تذكر صف لك لقد ذكرت، يعني بلا معنى تماما. نقطه، والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم، يقول من أعجب العجب من العجيب أنه جعل نقلها إلا علما، قال إذا هي منقولة، وإذا كانت منقولة بإلمة عالم فلازم النقل، إذا كلمة عالم نقلت من معنى السابق إلى معنى جديد يلزم كلمة عالم لا تصدق على زيد وعمر وبكر وخالد، لأن هاي نقلت مختصة به صارت عز وجل، نقلت من ذلك المعنى القديم لا تطلق بعد، ماذا نقلت المعنى الجديد بهذا المعنى الجديد، لا يمكن أن تطلق ماذا على زيد المعنى، فزيد لا يصح أن نقول قال، نقول هذا عجب عجب وضب عجب، هذا كان مخصوص صاحب الصورة، هذا عجب عجب صاحب الصورة، يقول هذا عجب، لماذا عجب؟ لأننا بالوجدان نقول فلان عالم، زيد عالم، بكر عالم، كيف تقول على أنه إذا لا يصدق كلمة عالم عنه بالوجدان، أنه يصدق وأنت تطلق ماذا؟ أنت صاحب الفصول تطلق كلمة عالم ماذا على غير الله؟ أنت تطلقها ولا تقول الشيخ إذا الشيخ الطوسي عالم يبقى ما تقول له ما تقول له عالم الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي عظيم شيخ الطائفة، ما تقول له عالم تقول له عالم. فليش الشيخ الطوسي النبي صلى الله عليه وسلم تقول له عالم يا ما تقول له عالم؟ النبي غير الله عز وجل تقول له عالم تقول له أسلم. فشلون تقول ما دام نقلت إذا لا تصدق على غيره معنا بريد أن نراها تصدق؟ لذا يقول يا الحجب أنه يعني بعض الفصول جعل ذلك يعني النقل قلة لعدم صدق هذا الصفات في حق غيره وهو كما ترى مثل البطلان هذا الذي قاله كما ترى في الضحك والوهم يسلم بلا إشكال على أنه يصدق. وبالتعمل فيما ذكرنا ظهر يقول بكلام إذا تأملت في كلامنا يظهر لك شيئان، الشيء الأول ضعف الأدلة يظهر لك، دليل ذاك ودليل هذا يظهر لك ضعف، يعني دليل من لم يعتبر التلبس دليله ماذا؟ دليله ماذا الذي نقلناه من لم يعتبر التلبس؟ ضارب مولد تذكرون أم لا؟ تذلب الضارب مولد ظهر ضعفه، نقول له هنا قيام موجود مولانا، تلبس موجود لكن تلبس بشكل بالي لم تلتفت أنت إليه، هذا تلبس قال صدور إذا نحو الصدور. فبالتأمل في مطالبنا ظهر ضعف دليل من لم يعتبر التلبس وظهر ضعف دليل من اعتبر التلبس ولكنه لم يذكر، ولكنه ماذا لم يذكر صاحب الكفاية دليل من اعتبر ماذا التلبس حتى نرى كيف دليله وكيف ما حتى كيف يظهر ضعفه على أي حال. هذا الشيء الأول. الشيء الأول أن نقول على أكره أنه بالكلام اتضح دليل من اعتبر التلبس ودليل من لم يعتبر التلبس كلاهما اتضح ماذا التعمل فيه، ونحن علقنا قلنا فقط استنقلت دليل من لم يعتبر التلبس بل ظهر ضعفه صحيح، أما دليل من اعتبر التلبس دليله لم تستر حتى نرى أن دليل تام أم ليس بتام، وإن كان يدعوى مسلم على صعب الكفاية لكن دليل ليس صعب الكفاية ضعيف، نقول دليل ما اذكرت حتى نلاحظ دليلك على هي. هذا النام يعني صاحب الفصول في الدخل هذا ما يطال التعبير يعني يستدل من الجانبين من اعتبر التلبس من لم يعتبر ماذا على اي حال صاحب الفصول يعتبر ماذا التلبس على اي حال. وظهر المحاكمة بين طرفين، اذا نريد نحكم بينهما ظهرت كيفية الحكم وكيفية الحكومة، كيف تظهر كيفية الحكومة؟ نقول لمن لم يعتبر التلبس نقول له تعال مولانا تعال تعال أنت الذي لا تعتبر التلبس، ما مقصودك لا يعتبر التلبس؟ إذا كان مقصودك من لا يعتبر التلبس يعني لا يعتبر التلبس بنحو بنحو بنحو بنحو الحلول هكذا مثل الضرب لم يحل بالضارب والألم لم يحل بالمولد، فهذا مقصودك لا يعتبر التلبس، يعني بهذا المعنى التلبس ما إذا كان مقصودك هذا بهذا المعنى لا يعتبر التلبس، وإذا كان مقصودك لا يعتبر التلبس أبدا بهذا المعنى وبمعنى آخر، بمعنى آخر يعني بماذا؟ يعني حتى بنحو الصدور لا يعتبر بأي شكل من أشكاله، فسلامك ضعيف ولسنا معك. ثم نذهب إلى ذلك الشخص الذي اعتبر التلبس، نقول له مولانا أنت الذي اعتبرت التلبس ما مقصودك من التلبس؟ يعني يعتبر التلبس من اللازم يعتبر التلبس يعني تلبس بنحو الحلول إنها يعتبر، فنحن لسنا معك لسنا معك، ما لازم التلبس من المحتم أن يكون بنحو الحلول، وإذا كان مقصودك من التلبس يعتبر يعني بشكل من الأشكال حتى ولو كان بنحو العينية بنحو الصدور بنحو من الأنحاء نصير بدحنا تلبس كيف ما كان بأي شكل من أشكاله فكلامك ماذا صحيح ونحن معك معك. ثبت كلامك. وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل. خلل فيما ظهر؟ فيما استدل من الجانبين، من الجانب القائل بعدم اعتبار التلبس الذي استدل به من الظاهر والمنس. قلنا نحن ظهر الخلل فيه، لأن قلنا هناك قيام موجود، تلبس موجود. وعما دليل من استدل باعتبار التلبس لم ينقل حتى نرى كيف ظهر ذلك. وبالتأمل فيما ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين، وظهر ماذا ظهر؟ وظهر ماذا ظهر؟ وظهر ماذا؟ ظهر المحاكم، فهي المحاكمة أطف علينا على الخلل وليس عطفا. ظهرت المحاكمة. احتمال ثاني بحسب دار ما موجود حتى فيما علمنا فيه نحن، وفيما ذكرنا ظهر أيضا المحاكمة بين، يعني مو الخلل في المحاكمة، ليس عطف على ما. احتمال الثاني هذا قد يأتي لدينا أنه عطف على ما، ظهر الخلل في المحاكمة. لا لا، هذا مو مقصود، مو الخلل، ظهر الخلل في المحاكمة، ظهرت المحاكمة. كيف حكمنا؟ وأن الحق مرة مع هذا مرة مع ذلك. تتأمل، نحن بينا لكم وجه التأمل، قلنا لعل مقصود صاحب الفصول هو النقل من حيث المادة هيئة لا من حيث المادة، فلا يلزم هذا قلت لقلقة لسان ما أدري شنو إلى آخره. الثابت هذا الأمر السادس رد على صاحب الفصول أيضا. قال قدس سره، قال المشتق لا يصدق حقيقة، إلا إذا كانت الذات مترددة بالمبدأ كما قلنا سابقا، كما قلنا سابقا، ولم نأتي الآن لحد الآن بشيء جديد. الشيء الجديد الآن راح أقوله، ولا بد وأن يكون هذا التلبس بلا واسطة، يعني الذات متلبسة بالمبدأ حقيقة، لا أنها متلبسة هذه الذات بالمبدأ مجازا ومع الواسطة. خذ مثالا لذلك، تلبس الماء بالجريان بالجريان، تلبس الماء بالجريان حقيقي أم لا؟ مع الواسطة حقيقي أم لا بنظرك السريع؟ حقيقي. أما تلبس الميزاب بالجريان حقيقة غير متلبس الميزاب بالجريان. تلبس الميزاب بالجريان مع الواسطة باعتبار الماء ليعبرون عن الواسطة بالجريان. وأما إذا لم ينظر إلى الواسطة إلى الماء فالميزاب ليس بجاهز. صاحب القصور رضوان الله عليه يقول كلمة جاري متى تصدق حقيقة؟ إذا كانت الذات متصفة بالجريان حقيقة بلا واسطة مثل الماء. إذا كانت الذات مثل الماء فاتصافها بالجريان حقيقة بلا واسطة في العروض، فهنا صدق الجاري يكون حقيقة. وأما إذا كانت الذات غير متصفة بالمبدأ مباشرة حقيقة من دون واسطة مثل الميزان، إذا كانت ذات الميزان فصدق الجاري يكون مجازا. هذا ما أفاده صاحب الفصول. الآخر يعلق يقول بأنه إذا لم يكن الميزان متصف بالجريان حقيقة، أنت قلت استعمال كلمة جاري يكون مجازا، نحن نقول بالحقيقة بالحقيقة بالحقيقة، يعني في كلمة جاري تارة يكون المجازية في نفس الكلمة، مثل رأيت أسدا يرمي، هناك كلمة أسد استعملتها في الشجاع. هذا نسميه مجاز في الكلمة. الحقيقة مجاز حينما نطلقها قصد من المجاز، هذا نحن من المجاز، هذا يعبر عن مجاز في الكلمة. عبر عن مجاز في الكلمة يعني ماذا؟ يعني نفس الكلمة استعملت في غير معناها، هذا مجاز في الكلمة يعني. ومر الكلمة تستعمل في معنى، إلا أن الاسم لا يكون مجازي، مثل أنبت، قرينا بالبلاغة أنبت الربيع البقل، هنا كلمة أنبت فينا نستعمل معنى في أنبت، الربيع في الربيع، البقل في البقل، كله استعمل فيه معنى. إذن أين المجازي؟ في الإسناد، في إسناد الإنبات إلى الربيع، هذا إسناد الشيء إلى غير، إسناد الشيء إلى غير ما هو له يقال له مجاز في الإسناد. أشاب الصغير وأثنى الكبير مر إلى آخره، هنا المجاز قال ماذا؟ مجاز في الإسناد، يعني أسندنا بني بني الإثناء أو الإشارة إن صح التعبير إلى ماذا؟ كر الغداة ومر مرور، يعني ماذا؟ الليل والنهار، هو هذا الليل مرة ونهار مرة، هذا شيء يبني ما يقال شيء. أشاب الصغير وأثنى الكبير، وهذا المشاهدين في الحقيقة ليس هنا المجازية في الإثناء، لأن نفس الكلمة فعلنا في معناها، إنما أو فتح الأمير البلاد لعله من هذا القبيل على أي حال. نسبة الفتح للأمير، الأمير هو جالس ماذا في بيتي، وأين فتح مين تقول لي؟ فكل من استعمل ماذا مجازية كلمة ما موجود في الإسم على أي حال. فهنا نقول لصاحب الفصول أنت من كذلك خلقت يا صاحب الفصول، خلقت بين المطلبين. صحيح الميزان اتصاف بالجريان مع الواسطة، لا بدون واسطة، واسطة الماء، لكن هذا ليس معنى أننا حينما نستعمل كلمة جاري ونقول الميزان جاري، هذا استعمال صار ماذا؟ في مجازية الكلمة، صار مجاز في الكلمة، يعني في كلمة جاري صار مجازية، كما تقول المجازية في كلمة أكد. حينما نقول رأيت أسدا يرمي، كلا، هنا مجازية الكلمة ما موجودة، وإنما المجازية موجودة في الإثناء، يعني كلمة ميزة مستعملة في ميزة، جاري في جاري في معنى الحقيقي، إسناد الجريان إلى الميزة فيه مسامحة فيه، هذه المجازية في النسبة في الإثناء، لا أننا في الكلمة جاري استعملت في غير. فإذا خلقت يا مولانا فلا تخلق مرة ثانية. أقول أحتمل احتمالا قويا مقصود صاحب الفصول هذا الرجل العظيم أيضا مقصود هذا حينما قال يشترط في حمل المشتاق أن يكون الذات متصلة بحقيقة بلا وطن، هذا هو مقصوده، يعني حتى لا تتحقق مجازية منه في الإثناء، لابد الرجل هذا مقصوده، يعني إسناد الجريان إلى الشيء إلى الذات وحمل الجريان على الذات، إنما يكون حقيقي هذا الحمل، هذا النسبة، هذا الإسناد متى؟ الرجل هذا مقصوده، يعني ذات مقصوده، ليس يصنف في حقيقة هذا مقصوده. طبق العبارة مش النبات تقول المولانا الثابت هذا إشكال على صاحب الكفاية. يقول صاحب الكفاية على أنه ما على معنى تشكل ماذا على صاحب الفصول بهذا الإشكال، لأنه هو مقصود صاحب الفصول ماذا هو ذلك، يعني قصد المجاز قصد يشتبط هذا حتى لا يجب مجازية الإثناد هذا المقصود مو مجازية الكلمة. يعني أريد أسأل ماذا بعبارة أخرى عن نزاع لفظي بين صاحب الكفاية وبين صاحب ماذا الفصول صلحا والصفة خير. الثابت الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق، والآن رح نقرأ هذا عبارة صاحب الكتابة فيها خلل خلل خلل خلل خلل فني. انظر إلى العبارة الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق، صدق المشتق عن الجري، الجري عن شنو الحمل، حمل يعني شنو؟ إسناد، إسناد يعني شنو نفسه؟ لا يشترط في إسناد الجريان إلى الميزة ولا الذات؟ لا يشترط ما التلبس في المبدأ حقيقة، وهذا غلط، هذا غلط من صاحب الكفاية. فالعبارة لا هكذا يكون، لا يشترط في صدق حمل في حمل الجريان الجاري على الميزة، لا يشترط التلبس ماذا تلبس الذات لما بدأ حقيقة، لا مو شيء تقول العبارة، يشترط في النسبة في الجري في الحملي يشترط بلا إشكال ماذا كون التلبس تلبس حقيقي. ظاهر عبارة صاحب الكفاية أنه لا يشترط في صدق الإسناد الحقيقي، لا يشترط كون التلبس ماذا تلبس الذات لما بدأ حقيقة، وهذا غلط. ليس مقصود صاحب الكفاية، مقصود صاحب الكفاية لا يشترط في من؟ في عدم المجازية في الكلمة. في كون استعمال الكلمة استعمال حقيقي لا يشترط التلبس الحقيقي، هذا مقصود، لا أنه لا يشترط ماذا التلبس الحقيقي في النسبة في الأسنان، بل الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشقي جريا يعني على الذات في الجري الحقيقي في الحمل الحقيقي، التلبس المبدع حقيقة يعني التلبس حقيقة يعني بلا واسطة العروض، كما في من في الماء الجاري، في الماء الجاري تلبس الماء بالجريان تلبس الذات بالجريان هذا حقيقة، هذا بلا واسطة العروض، الماء يسمى واسطة ماذا، بل يكفي التلبس به لا يشرف ذلك، بل يكفي التلبس بالمبدا تلبس الذات بالمبدا ولو كان مع الواسطة العروض يعني مجازا، ولو مجازا حتى التفسير ومع هذه الواسطة مع الواسطة العروض، كما في مثل ما كما في الميزاب الجاري هنا تلبس الميزاب بالجريان مع الواسطة العروض مجازا مع الواسطة العروض، العروض ماذا هي الماء، الماء يقال ماذا واسطة في عروض ماذا الجريان على ونسبة الجريان الى فإثناد. يقدم في أول الكتاب مصطلح الواسطة في العروض، والآن إذا شوية أريد أن أدخل لك في بليخة في الشوش زين. فإثناد الجريان إلى الميزة، شوف مستعداتك ماذا صحيحة صحيح الكفاية سوف يأتيه هذا أعيره الآن صحيح. فإثناد الجريان إلى الميزة وإن كان إثناد مجاز يعني إلى غير ما هو له بالمجاز، إلا أن هاي المجازية في الإسناد، إلا أنه في الإسناد هاي المجازية لا في الكلمة، لا في كلمة جاري صارت مجازية، المجازية تكون كلمة وإنما المجاز ماذا في الإسناد. فالمشتق في مثل المثال، المشتق هذا يعني جاري في مثل هذا المثال الذي ذكرناه وهو الميزاب جاري، هذا المشتق هو الجاري بما هو مشتق باستعملنا ماذا في معنى الحقيقي، استعمل الجاري في جاري استعمل الحقيقي في معنى الحقيقي بلي. وإن كان مبدأه مبدأ جاري وهو الجريان أصب إلى الميزاب، نصب إلى الميزاب بالإسناد المجازي، أصرف تلبس الميزاب بالجريان بالمبدأ تلبس مجازي، لكن بعدما كان تلبس ولو تلبس مجازي استعمال كلمة جار استعمال حقيقي ولا منافاة بينهما أصلا، يعني بين أن يكون تلبس الميزان بالجريان مجازي لكن بعد هذا التلبس ولو مع الواسطة استعمال كلمة جارية حقيقي لا منافاة، كما لا يخفى ونحن نشعر بالوزن هم كذلك كلمة جار حينما نقول الميزاب جاري، تلبس الميزاب بالجريان تلبس ليس حقيقي، لكن استعمال كلمة جاري حقيقي هذا بالمثال نشكر. ولكن ظاهر الفصول بل صريح الفصول ماذا يقول؟ اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقي، يعتبر في صدق جاري حقيقة أن يكون تلبس جاري بالجريان. الإسناد هنا بمعنى التلبس، إسناد الجناح للميزاب وتلبس الميزاب بالجريان لابد أن يكون تلبس حقيقي. فالسيد هذا الشبه وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإثناء وبين المجاز في الكلمة، إنما يعتبر التلبس الحقيقي تلبس الذات بالجريان حقيقة في صورورة الإسناد والنسبة والحمل حقيقية، لا في صورورة استعمال الكلمة استعمالا حقيقي. استعمال الكلمة حقيقة هو حقيقي على كل التقول، سواء كان التلبس حقيقي أم لم يكن حقيقي على أي حال، وكأنه هذا من باب الخلق. ولأجل هذا الخلق صار محل الكلام بين الأعلام، لأجل هذا الخلق حصل ماذا؟ ترى على أن هذا المبحث وقع محلا للكلام، فبعض من قال يعتبر التلبس بلا واسطة في العروض، وبعض من قال لا يعتبر التلبس. السبب هو الخلق، لو ميزوا وفرزوا وأفرزوا وفرقوا بين المجاز في الإسناد وبين المجاز في الكلمة لما وقعوا في هذا الاشتباه. يقال هكذا التلبس الحقيقي بلا واسطة في العروض يعتبر ايه؟ في صيرورة الإسناد إسنادا حقيقيا هنا صحيح يعتبر كون التلبس بلا واسطة، تلبس الذات في المبدأ يعتبر أن يكون بلا واسطة حتى يكون الإسناد إسناد حقيقي، ولكنه لا يعتبر ذلك في كون استعمال كلمة جاري استعمال حقيقي، لا يعتبر ماذا ذلك بالاستعمال كلمة جاري استعمال حقيقي حتى لو كان تلبس الميزان بالجريان تلبس ماذا مع الواسطة في العروض. المقصد الأول نبدأه والحمد لله رب العالمين.